في بدر عز الإسلام وهوت للباطل أصنام. في بدر عز الإسلام وهوت للباطل أصنام. تراجع عنها الإجرام وتعالت راية خالقنا وتراجع عنها الإجرام. في بدر عز الإسلام وهوت للباطل أصنام وتعالت راية خالقنا وتراجع عنها الإجرام. في بدر عز الإسلام وهوت للباطل أصنام. في بدر عز الإسلام وهوت للباطل أصنام. في بدر عز الإسلام وهوت للباطل أصنام. وتعالت راية خالقنا وتراجع عنها الإجرام. وتعالت راية خالقنا وتراجع عنها الإجرام. قد قاد القلة مؤمنة للنصر رسول وإمام. قد قاد القلة مؤمنة للنصر رسول وإمام. قد قاد القلة مؤمنة للنصر رسول وإمام. فتعالى الله يؤيده وعليه صلاة وسلام. فتعالى الله يؤيده وعليه صلاة وسلام. فتعالى الله يؤيده وعليه صلاة وسلام. بدر يا يوم مفاخرنا فازهو بعلاه الأيام. بدر يا يوم مفاخرنا فازهو بعلاه الأيام. بدر يا يوم مفاخرنا فازهو بعلاه الأيام. في بدر عز الإسلام وهوت للباطل أصنام. في بدر عز الإسلام وهوت للباطل أصنام. وتعالت راية خالقنا وتراجع عنها الإجرام. وتعالت راية خالقنا وتراجع عنها الإجرام. وتعالت راية خالقنا وتراجع عنها الإجرام. بدر يا يوم مفاخرنا تزهو بعلاه الأيام. بدر يا يوم مفاخرنا